كيف بدنا نبلش الحلقة اليوم؟ سدي مخي وقف. لا ما في وقف. لكن ما في عنا صراحة طريقة هيك جديدة بدنا نبلش فيها. بقى خلينا توب جينيريك. توب جينيريك. لكن بلشنا حلقتنا بالضحك اليوم. ان شاء الله تنتهي بالضحك كمان. كيفكم؟ شكرا الله كثير. شو سالكم استفر مره؟ هو كنا عم نجرب شو بدنا نعمل وفجاه كيفكم؟ نشكر الله نشكر الله. كيفكم؟ الحمد لله. كيف كانت الاردن يا نور؟ استقبالك هذيك الحلقه؟ انا بالاكثر كثير، بس يعني موصيل أهل الأردن موصيلكم تحياتهم وسلاماتهم. في كثير ناس يعني بتابعنا هونيك وبتابعكم لكم قبل ما نحن نكون موجودين، كثير مبسوطين بالبروجرام. هلأ بقلب الحلقة في حدا كمان بعت لنا هيك سوفونير صغيرة شوكولا. كمان لا لا ما هني جايز عارفوا انتي بتاكلي شوكولا. أنا موقفة هلأ شوكولا. طيب لكن شو عنا اليوم بالبرنامج؟ اليوم عنا قصة كتير حلوة وكتير مؤثرة عن علاقة كابل، يعني كابل عن زوجين كتير حلوة فينا كتير نتعلم منها دروس. فاليوم ما في وعظة واحد اثنين ثلاثة، بعتقد من اللي حنشوفه حنشوف كيف فينا نتعلم يمكن كتير منه، يمكن حتى مرات نخجل من أنفسنا كيف نطلع على الحب أو الزواج، مش بس الزواج، بأي علاقة نحن فيها. I think حيعلمونا هيدول كابل شي كتير جديد. هلو. سو هيدا شقفة من حلقتنا اليوم. حبيت يلا انا محمسة احضره، لكن انا اول مرة حضرته. شو كمان عنا يا تمار؟ وعنا السكايب والايميلات اللي رح ينفتح السكايب بوقت محدد، فياريت نستنى اتصالاتكم، نستنى تحكوا معنا هاي المرة. اوكي. شو كمان؟ اكيد عنا كليبات. سبع كليبات اليوم. واو كثار اليوم. لا اليوم كثيرين. ان شاء الله نقدر نمرقهم كلهم. سمعت انه في شيء جديد منهم او شيء او هيك شيء؟ صحيح، في عندنا كليب جديد يلي هو كليب لستيلا. من الله الف مبروك، ونحن كثير محمسين كمان نشوف الكليب لانه انا شخصيا بعد ما شفته كمان. سو خلينا نشوف بركي السبع كليبات سوا وبنرجع لكم مشاهدينا، خليكم معنا. اروع صديق أغلى حبيب، أعظم رفيق في الطريق أنت يسوع. أنا بعمل خير يتردي شروط، والعشرة ما حدش بيصونها. معك إلهي أراك بما يا ربي، صار بأرضي غريب، نبض المحب اختفى من قلب القريب. نحكم يمتن نمتن كده يرسيس أرتن، نحكم نمكاللس. تركت كل الكون واحتميت فيك، مكبلا بقيودي أناديك. أعرف حبيبي الذي أحبه، أتعرف يسوع الذي أعبده. لكن هول هن الترانيم اليوم حنسمعها، وفي واحد كمان تبع ستيلا حيكون محطوط بنص هدول الترانيم بس مش موجود على على البلاي ليست. لكن قبل ما نفوت لموضوعنا ونحضر الفيديو ونشوف نعمل ديسكشن، بتذكر هذيك الحلقه كنا عم نحكي عن ثلاث اسئله عم نعمل ريكاب، وصلنا على الثاني والثالث ما خلصناه. سو اليوم هيك بس حنقرا يمكن مع تمار كم راي انتو حكيتوه. كنا عم نحكي عن الاجهاض، نرجع نكفي موضوعنا. فشو يا تمار شو عندك؟ اوكي، عندي اول شيء كريستينا وبشو من مصر بعتوا ايميل عم بيحكي بس عن الاجهاض، بيقولوا سلام المسيح ليكم اخواتي الاحباء، وهنيكم على البرنامج الناجح، المسيح يبارك حياتكم، بهنيكم على الديكور الجديد طبعا. حلو كتير، بحب شارك معكم في موضوع الاجهاض. انا ضد الاجهاض بشكل عام، لكن في الحالات الاستثنائيه مثل الطفل ذو الاحتياجات الخاصه او الطفل الناتج عن الاغتصاب. مثال اعطيتيه يمكن انا بصراحه مش قادره احدد هل هيكون عندي القدره اني اجهضه ام لا، لكن اعتقد في حاله الاغتصاب ممكن اجهض الطفل، لانه هيفكرني بمدى بشاعه الموقف اللي تعرضت له. فممكن فعلا اجهض الطفل في موضوع الاجهاض. فممكن فعلا اجهض الطفل. وجوزة بتقول انه جوزة بيشارك برايه معنا، وهو يرى ان في حالات الاغتصاب وفي حاله ان الطفل هيكون معاق، هو يرى ان الاجهاض في هذه الحالات وارد. هي عم تقول راي جوزة انه الاجهاض وارد. هو كمان شايف انه مش هيكون في حرج على الام اذا اخذت قرار الاجهاض. اوكي. في كمان على الفيسبوك بس نلاقيها. يلا خدي وقتك. ناطرين بس مو كتير. مش مشكله، يمكن بدون اي ضغط لا نفسي ولا معنوي. جيمي بدك تمسكها لبعدين او لقيتيها؟ اوكي طيب، لكن نرجع يمكن نسمع الراي بعدين. خلينا هلا نروح على القصه. هن قصه كابل ايان ولاريسا. خلينا نحضر القصه ونسمع اختباره ونرجع نسمع نكفي الموضوع. Larissa asked me to read a couple of quotes from a man named John Piper, who's a well-known Bible teacher, and he talks about marriage and how it, this mystery refers to Christ and the church. And he says this: marriage is not mainly about prospering economically. It is mainly about displaying the covenant-keeping love between Christ and his church. He says, knowing Christ is more important than making a living. Treasuring Christ is more important than bearing children. Either way, it is short. It may have many bright days, or it may be covered with clouds. But if we set our face to make of marriage mainly what God designed it to be, no sorrows and no calamities can stand in our way. Every one of them will be not an obstacle to success, but a way to succeed. The beauty of the covenant-keeping love between Christ and his church shines brightest when nothing but Christ can sustain. Ian and I first met in 2005 at college and had a blast for 10 months getting to know each other. And I was looking through and I found one of my favorite pictures, which I think was actually taken right before his accident. He set up a camera on his tripod, and it's just a classic Ian face that to me sums up who he is. We'd been dating for 10 months, and he was working an extra job for his dad, and he was on his way to work near Pittsburgh. And we got a phone call that he had been in an accident, and we didn't know if it was when he got to work or on his way. And so we got down to Pittsburgh, and I was just praying the whole time in the car that it wouldn't be his brain. After being at the hospital for a few hours, we found out that it was, and he had been in brain surgery for a few hours and had suffered a traumatic brain injury. God totally spared his life. One night, he was failing 4 out of 5 brain activity tests, and the next morning, he was doing well, and his brain was starting to respond again. I moved in with his family after the accident, so I was really involved in his therapy and just did whatever I could to make his life fun. We'd go out on dates, and looking back, it's weird because he couldn't talk and he couldn't eat. So we probably looked like complete weirdos being on dates, but we had a blast, and I just talked to him all the time. I knew that before Ian's accident, he was very serious about marriage and was ring shopping, so I knew where he was, and that helped me so much. After he couldn't talk, I knew that he loved me, and I knew where he wanted the relationship to go because we were dating very intentionally. We just prayed that marriage would someday happen and watched all of our friends get married and start having families. That was challenging, but we just tried to hold out hope that that would be us someday. This is our board of gratefulness, and we encourage anybody who comes in to write a note of something that they're thankful for. It could be really small. Mine is just Saturday mornings, and it's just a good way that we've found to be just practicing gratefulness. And Ian, I think half of yours say my wifey, which is pretty cool. We decided that we couldn't really consider marriage as an option until Ian was able to communicate. But if he could communicate with me, then we could have a marriage, knowing it would be really different. But as long as Ian could talk to me, then we could make it work. So once Ian began communicating, it became a little bit more of an option. And then we just kind of watched Ian progress. Hi, husband. Hi, wife. How are you? Hey, how are you? What? How are you? I'm good. How was your day? Yes. A conversation I had with his dad, it was one of those conversations where I realized this could happen. Then that August, his dad was diagnosed with brain cancer. And at that point, his dad's biggest concern was Ian and I, and whether or not we were going to get married or step away from our relationship. He wanted us to make a decision to move our lives in some direction. He passed away before he was able to see us get engaged, but that was a huge impetus in why we started to pursue engagement. Throughout premarital counseling, we just used this momentary marriage. It was so helpful because John Piper talked a lot about primary things and secondary things, which is really important for us because when we're walking out our marriage practically, Ian can't do the secondary things like working or making a meal for me. Everything that's primary, though, he can do, which is leading me spiritually. Ian always comes back to the foundational truths of who God is and kind of reels me back in from my emotions, and that's the most important thing. We have 2 friends that we're going through the book with. I think we've just been able to help them see that maybe the little things that they're excited for about marriage are worth being excited about, but they're not the end-all and be-all of their marriage. But we also have so much to learn, and we're learning from them and things that they share because our relationships are different and we can glean different things from each other. I think what helped us in deciding to make this commitment to each other, at least for me, is knowing that Ian wouldn't have left me if the roles were reversed and that we love each other and we know that God's going to be faithful to our marriage. We're able to love each other with, I think, a more Christ-like love because of Ian's disability, and just understand that picture a little bit better than if you were healthy. Yeah. Agree? Yes. What about God enables you to have a happy marriage? You know. What? He's awesome. He's awesome? Yeah. كان هيدا فيديو شو هيك قبل ما نفوت ونسأل ونحكي شو رأيكم؟ كثير حلو، كثير مؤثر و لا تعليق. أنا كمان بتعجز الكلمات عن جد، يعني شيء عن جد الواحد يفكر بهيك شيء. ونحن وقتها بفكر بحالي أنا وياك جوي سنيناتنا وقت أخذنا هذا العهد قدام الرب إنه في السراء في الضراء بالصحة وبالمرض، قديش عن جد وقتها نستخف بهول الكلمات، وعن جد قديش حلو. والحلو هي أخذت هيدا العهد قبل ما يصير له شيء، سوري، من بعد ما يصير كل هول الأشياء. يعني كان عندها خيار إنه لا، هو هلأ منه، إذا فينا نقول الكلمة، هو منه بحالة طبيعية للإنسان، فأنا فينا أتخلى عن هذا الشيء. بس قديش كانت محبتها لإله، قديش يعني كان عندها الديديكيشن، بقول الكوميتمنت، كان عندها التزام لإله، قديش هذا الشيء بيأثر وقديش حلو. تمام، عندك شيء تشاركي؟ أنا بس كان بعتقد بقول إنه لو ما محبة، لو ما أنا مختبرة محبة الرب الكبيرة بقلبي، ما بظن فينا تعمل هالشيء، لأنه عم بحاول أحط حالي محلها، بس كتير صعب. كتير صعب، مزبوط. بعتقد اللي حلو اللي بخلينا نعجز عن الكلام يمكن بهيك وضع اللي عم نشوفه باللي هي عملته، هو قديش محبتها كانت يعني أكتر بكتير من ما الإنسان بمثل ما قالت تمار بحالته الطبيعية بيقدر يعمل. يعني مثل حطت مستوى معين من المحبة والتضحية اللي ما بنشوفها كثير. وبوقت اللي كلنا بنقول أنا بدي أحسن شيء، بدي يعني بنفكر بالأفضل لأنفسنا، ونقول أنا بالنهاية بدي حالي. يعني في من محبتنا في كثير من سيلفشنس، يعني الأنانية، وهي بتشوف كيف حطت نفسها على جنب كرمال شخص ما تخلت عنه بوقت الصعوبات. وقديش هو بعتقد كمان في يتعلم من محبتها، يعني هيدي إنسانة وهيك عملت، كيف محبة الله لإله بهيك وقت. فهيدا يمكن شيء فينا هيك نتعلم منه. بنشوف قديش كمان كان عم بيحكي إبراز، عم بيقولوا عم بيحكوا عن الزواج، عم بيقولوا إبراز ميثاق الحب بين يسوع والكنيسة كمان. يعني قديش نحن ما بنحب بكتير أوقات، قديش نحن فينا إعاقات كبشر، ونحن بعد خطاط مثل المسيح من أجلنا وقدي حبنا. فمرات بننسى أنه بالزواج كمان نفس الشيء، أو بأي يمكن علاقة صداقة أو شيء، قدي هي نتخلى عن بعض، خلاص نزهق مرات من شخص معين عم بعيد نفس الشيء، أو نقول نحن هذا الشيء ما بدنا نتعاطى معه، وهذا الشخص بدنا نتعاطى معه. بس كيف المسيح بيعطينا كمان مستوى جديد مختلف جدا جدا عن نحن كيف نتوقع. ودائما بنفكر كمان انه الزواج او الحب دائما هو اللي ربع بيعطيه لانه بحبنا، ولانه انا لازم اتزوج، وانا لازم اعمل عائله، ولازم يكون عندي بيت. بس قديش الاهم انه بكل شيء بنعمله، هذا جون بايبر، هذا الكتاب انا قريته، كتاب كتير حلو وعميق جدا، انه يعني ما بينقرا منه من الكتب الهينة عن الزواج انه عمول هيك وعمول هيك، لا، فيه مثل لاهوت بعلمك القصص الاساسية عن الزواج. وقديه بيحكي هذا جون بايبر عن الكتاب اللي هن كانوا عم بدرسوا مع بعض، عن انه دايما الزواج هو لتمجيد الله. كيف بيتمجد الله وقت نحن بالصعوبات نبقى مع بعض، وقت نحن بالضعف نكون عم نفرجي نعمة لبعض، وكل هذه الأمور وممكن ما بدنا نخليها بس بالزواج، يعني بعلاقاتنا هي اللي عملته. إن كان أنا متأكدة في كتير أميات يمكن عم بيتعبوا بأمراض مع أولادهم، أزواج مع زوجاتهم أو بالعكس، أو يمكن أولاد مع أهلهم على كبر، وما بعرف يعني قديش فيها نحطها بمواقف وهي نتعلم منها كيف هي حبت. ومثل ما قلت جيمي يعني هي كان فيها طفل، ما كان حدا جبرها تبقى أبدا، ولكن ما كأنه كان عندها خيار إلا أنه تبقى وتقعد تهتم بهيدا الشخص اللي هي حبته من الأول وحبته كشخصه. يعني هي قالت شيء إنه وده صار يحكي وتعرفت إنه هو بعد يعني مثل واعي، لو هالإعاقة موجودة بس أنا حبيت هذا الشخص أنا بدي أبقى معه. قديش تحدي عن جد كبير. وأنا مثل كتير مرحلات أنا وتحضرته صرت أبكي كثير، تأثرت بمحبتها وبتضحيتها، وقديش شفت قديش نحن مرات نتخانق وبنزعل وبنصير نحكم بعض ونعير بعض ونعمل جادجمنت لبعض، يعني نحكم مع بعض على أمور يعني اللي هي يعني بنزعل من بعض على أمور، وليك هي وين راحت بعد على مستوى بعد أعلى بكتير. ما بعرف انتو شو كمان افكاركم. انا بس حبيت شارك كمان قصة يعني نوعا ما قريبة، شخص بعرفها كانت تحب شاب، وقبل ما يتجوز وعرفت انه كان معه كانسر، كان معه سرطان، بقى هو قال له خلص انا بعرف انه انا لوين رايح، وما بدي اخدك معي على هالرحلة الصعبة، بس ما قبلت وتجوزوا. ومن بعد ما تجوزوا بعتقد بكم شهر توفى، بس هي رادت لأنه حبت، لأنه شافت أعمق من ما المرض. بقى قديش حلو عن جد هيدا التفاني بالمحبة. كنا عم نحكي جويس عن 1 كورنثوس 13، هيدا نشيد المحبة، قديش بيحكي عن الأشياء اللي المحبة نحن بنخدها تحصيل حاصل ومنفكر فيها. بتعرفوا أنا وقتها هيديك نهار قلت أنا لازم أعمل ستدي عن 1 كورنثوس 13، بدي أشوف أنا وين عندي خلل بمحبتي. عم بحكي بركي تجاه زوجي، بس فينا نخدها تجاه الآخرين، تجاه أصدقائنا، تجاه قريبين، تجاه أهلنا، تجاه مجتمعنا، تجاه أولادنا. بقى قديش حلو في المحبة تصبر على كل شيء، قديش بحاجة لهذا الصبر وأكثر من صبر ونعمة بمحبتنا وقت يكون في هيك حالات خاصة أو حالات صعبة. هو بالحالات العادة قديش بدنا صبر، كيف إذا حالات خاصة؟ بقى هيك هيدي مشاركتي صراحة. أنا بصراحة هيدا النوع من المحبة بتحداني، يعني بسأل حالي أيام إني يا ترى إذا صار هيك موقف هل أنت فعلا قادر إنك تحب هيدي الطريقة؟ بسأل حالي. وبصراحة يعني بظن كلياتنا لازم نسأل حالنا اليوم، يا ترى هل عن جد نحن قادرين؟ هلا قصة حلوة بنحضرها وبنتأثر فيها وبنبكي، بس إذا كنت بهذا الموقف شو الحقيقة؟ هل أنت قابل لهيدي الفكرة أنك أنت تحب هيدا الشكل؟ أنا مثل ما قلت بحس إنه في عن جد واحد هي علاقة الله فيني. أنا بحس إنه الله أحبني مثل هيدي البنت، وأنا هيدا الشخص المعاق أو هيدا الشخص اللي عندي احتياج، ما هيدي الكلمة مش حلوة إنه نقولها، يعني هيدا الشخص اللي هو مشوه بصورته أو عقليا ذهنيا، بهيدي الطريقة الله أحبني، بهيدي الطريقة الله شالني وعم يقبل لحد هلأ الأخطاء اللي بعملها، الأشياء يعني الأشياء ربنا حببنا بحس بهيدي الطريقة وعم يمشي معنا خطوة بخطوة. ثاني شيء كتير حبيته بالفيديو اللي احضرناه اللوح الشكر، انا هيدا الموضوع كتير على قلبي وكتير حبيت انه اوف شو هيدا الشيء الحلو. وانا بحس انه هيدا الشخص هيك حسيت انتبهتوا انه كاتب انه اغلب النوت اللي كاتب فيها بشكر الله عمرته. هو شخصيا شايف محبة الله بمرته، مزبوط. شايف مختبر محبة الله بمرته، بس ما انه مختبر يعني ممكن ما بعرف قديش نحن هو بتعرف بيعرف الله ايه، بس لو صارت هيدا الشيء وتركته يمكن هي كان صعب يتجسد الامر تماما بطريقه صحيحه. فقديش نحن هيدا الشيء بيطرح قدامنا كمان تحدي ومسؤوليه بموضوع المحبه. يعني لما بنحكي عن موضوع المحبه بنحكي ايه نحن لازم نحب الناس كلها ولازم ولازم ولازم، بس هيدا الشيء منه سهل بالحقيقه. صحيح. بس بنفس الوقت إذا فعلا حبينا، مو مثل ما نحن محاطين مقياس المحبة، مثل ما كورينثوس بيحكي عن المحبة، مثل ما المحبة بالمنظور الإلهي، بحس إني الناس بتصير تشوف عن جد هيدي، مستحيل الناس تتجاهل هيدي المحبة. إذا أنت عم تحب، إذا أنت عم تخلي الله يشتغل فيك لتحب بطريقة صحيحة ولتحب الناس بالطريقة الصحيحة، الناس رح يشوفوا محبة الله فيك ورح يحبوا الله من خلالك. هيدي العلاقة الصحية بظن لأي علاقة حب بالعالم، إذا بدنا نحكي على صعيد الحب، لأي محبة بدها تتوجه بين الناس. ما بعرف ليك من خلال علمته الله عم بتمجد كمان. صحيح، يعني أكتر وأكتر من وراء هي محبتها. تمام. أنا بصراحة حسيت حالي أنانية عن جد، إنه مثل ما كان عم بيقول نور قدي صعب إنه حب بهالطريقة. أنا كمان بعرف كابل الرجال صار معه شيء بينطقوا بعد فترة، بس لما أشوفهم قدامي بشوفهم نور، يمكن بتعرفهم، بشوف كيف هي بتعشقه، بقول إنه رجع بتقول يا ماما كيف بتحبه، إنه ما بعرف، إنه ما عم بقدر أفهم يعني. بس لاحظت شغلة قالتها، إنه أنا بعد حتى بعد ما صار معه هيك أنا لسه عم شوفه هو الشخص الأيام القديم يعني. فأنا عم تخيل إنه إذا حطيت بالي شخص أنا بحبه كتير، فعم تخيل هذا الشخص لو صار معه سمح الله أي شيء رح ضل عم بحبه، كان جوابي فورا إنه إيه بحبه أكتر يعني. فما بعرف يمكن هذا الموضوع بيعمل شوية فرق يعني، إنه شخص ردي بعرفه. لأنه بدنا، إذا بدنا نعرف شو الحب يعني، إذا العالم والهوليوود بفرجيك الحب مم يعني على أي أساس كثير غلط، على أي أساس بحبه؟ لأنه بحبه على المظهر وعلى المال. صح. وعلى يمكن قديش أنت مركزك بالمجتمع. ودغري بنعرف يعني الحب على أنه بتشوف هلأ قديش فيه على الحب، على أي شغلة بتلاقيه خلص البيت تفكك والحب راح وخلص. لأنه عشو محطوط يعني، عشو وين الصخرة أو شو تعريفهم للحب أو المحبة. واحلى شيء انه المسيح هو اللي فرجينا شو هي المحبه. هلا كمان نقرا كمان مزمور كورنثوس 13. وبنفس الوقت بنقول طيب كيف بده يكون عندنا يعني قد ايه بحاجه نحن للمسيح لنقدر نحب بهذه الطريقه. وهيدي تذكرت هو ونور عم بيحكي عبول فرح الرب هو قوتنا. قد ايه بدنا نكون فرحانين بالرب بطريقه انه مبسوطين فيه، شاكرينه على عظمته على جماله على هو مين، لنقدر هو عن جد يكون قوتنا. بهيك اوقات بدنا نعرف الرب اكثر من اي وقت تاني. صح. بحاجه لنعرف الله لنقدر نعرف نحن كيف نتعامل مع هيك امور صعبه. صح. انا بحس هيدا الشيء كثير من كلامك، لاني هلا بمسيرتي كشاب اختبرت عده اشياء، وكل شاب بيدور على الحب وبالاخص انه بالعلاقات، فكان دائما تحدي موضوع الحب بالنسبه لي، كان كثير تحدي صعب. و بوقت معين كل انسان بيفكر انه هو عم يحب الطريقه الصح، بس دائما عم تكون النهايه كارثيه. فشو المشكله يا رب؟ بس عن جد فيني اقول شيء، اني يوم اللي قعدت هيك مع الرب وقلت له انه انا حابب افهم شو معنات بقى محبتك، يعني ما بقى بدي اتعلم الحب من علاقه او من بنت او من شخص حبني، بدي اتعلم الحب منك، انت كيف حبيتني؟ علمني اني انا احب مثلك. وكان هيدا اصعب شيء، كانت هذه اصعب طلبه، لانه بكثير مواقف هيدي الطلبه اللي غلطت مره وطلبتها انه علمني كيف حب مثلك، كانت دائما لما يصير موقف صعب يجيني هيدا الصوت، انت بدك تحب مثلي؟ حب. حب ما انه شيء سهل، كيف انا فشلتك يعني. فانت بدك تحب مثلي حب. فيها كثير يعني انه الانسان بده يتخلى عن انيته حتى بقلب العلاقه، بتذكر كثير منيح يعني لما قعدنا مع الاسيس سامح موريس انا وريبيكا وعم نساله، ف يعني حكى تماما انه قيمكم من هوليوود من هاي الاشياء كلها وكذا. الحب هو زراعه، انت بتزرع حب جوات الشخص الثاني بتحصد حب، هي بتزرع حب بتحصد حب، ما تسالوا ليه يعني. كان بوقت معين الحب بالنسبه لي هو التفاصيل، هو الشكل، هيدا الشيء حقيقي موجود، بحب الانسان الشكل، بحب الانسان التفاصيل الطباع. بس اكثر من هيك، اذا هيدي الاشياء راحت انا بحب هيدا الشخص من جوا، لاني انا عارف انه هيدا الشخص هو شخص كويس، هيدا الشخص فيه الرب، هيدا الشخص طيب من جوا. هيدا الطريقه انه نطلع الحب دائما بيقودك انك تطلعي يعني على الجانب الكويس من الشخص مش الجانب السيء، وهيدا اصعب شيء بلحظات الامتحان، وهيدا اكثر شيء منه سهل لما بيجيك شيء معين لظروف الحياه لمواقع لما اي مشكله، حتى اذا كنا عم نحكي عن الاجهاض مثلا قبل شوي حكينا كذا، فيها تحدي كبير لموضوع المحبه. هل انك انت قادر تقبل هيدا الكائن لو هو مثلا بده يكون عنده احتياج خاص او عنده مشكله، ولا ايه انا بدي ريحه؟ وين المحبه بهذا الموضوع؟ يوجد بتكون بريح نفسه واحد. هي اكثر، هي مش كرمال الولد مرات ولا كرمال الشخص يعني، هي فيها تريح حالها كرمال نفسها. مزبوط يعني، ذاتس ترو. بركي هيك من كفي موضوعنا، وفينا هيك نطلع بعد بافكار، وبنحب اكيد نسمع انتو كمان افكاركم وارائكم عن الموضوع. بنسمع ترنيمه اروع صديق ونرجع نكفي الحلقه. Yes.

فإن ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. كثير حلو، شو حلو. هدول قد ايه بتحدونا كمان انه قد ما حكينا وتفلسفنا وعملنا، بس اذا ما في محبه الرب عارف القلب صحيح وبحاسب على هيدا الشيء. قبل ما كمان كفي يمكن نحكي عن هالموضوع، تاخذ يوسف رجال الفن. تسال يوسف. يوسف الو، سلام المسيح. سلام المسيح يا يوسف، مرحبا. هوذا على الجبال من ارض لبنان، من ياسمين الشام، من حلب الشهباء، من اشور العراق، من مصر مسيحنا. هوذا على الجبال اقدام المبشرين المنادين بالسلام، المبشرين بالخلاص. هوذا شباككم، شباك المحبة الملقاة في بحر العالم لانتشار جميع الناس من ظلمة إبليس إلى نور ربنا وإلهنا يسوع المسيح. أنتم هم المحبوبين، جويس، تامار، جايمي، نور، زواج. الرب يسوع يبارككم. شكرا يا يوسف. أنا فعلا ما دخلت الأسبوع الفائت، أريد أن أتكلم عن حلقة سابقة. تفضل. أريد أن أشارككم وأني لم أشارككم لأن الرب سمح لي أن أنام في وقتها، والرب يعطي أحبه نوما هنيا. جعل العظيم أن يفاجئني مفاجأة سارة. فقبل تفضل يوسف. قبل اليوم اللي كنت أكلمكم فيه عن نهار الخميس، كنت أفكر أو بنفس اليوم أو قبل يومين بأني سأطلب من جويس طرد في الحلقة القادمة أن تربي لي هذا الطرب، ولكن الرب حول خائفية شاء الرب أن يربى طربي نفس اليوم. وهل تعلمين يا جويس ما هو الطرب؟ لا. هو ترنيمة أيمن كفروني دارت على عسلك يا عالم أنا بيسوع شبعان. وهذه المفاجأة التي فاجأنا بها الرب وسبب عدم وسبب نومي. وهذا ما يدل كما تحدثنا سابقا أن إلهنا معنا في وسطنا، يرى ويسمع ويسجل. وهذا دليل قاطع بأن لدينا فكر المسيح الواحد. يا لعبد غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. وحتى لو كنت نائم أو غائب عنكم ففكري معكم وروحي أيضا. شكرا يا يوسف. إنسان المسيح لك ولزوجتك المباركة كريستينا، وأنا أسف أني سأتكلم معه ثانية وأقابله ثانية. طيب مداخلتي هي عن سابقا تكلمتم عن الإساءات إن كانت من الفيسبوك أو الشتائم. تفضل. ووجها لوجه أو غيرة البعض من أعمالكم الناجحة. خصوصا تجويز. هم مساكين أنا أشفق عليهم، هم مستعبدين من قبل أبوهم إبليس الذي هو كذاب أو الكذابين. وكما يقول لنا الرب يسوع، نشتم فنبارك، يفترى علينا فنعز، يفترى علينا فنعز. ما أجمل كلمات المسيح، باركوا لعنيكم، صلوا الذين يسيئون إليكم لتكونوا أبناء أبيكم السماوي. هم يأتوننا بالبغضاء ونحن نأتيهم بالمحبة، بمحبة المسيح، لأن المحبة هي أقوى من كل شيء. المحبة لا تموت ولا تفنى. وأنا حذرت سابقا، واليوم انظر ما حدث لجوليان أمام عندما أراد أن يسيء لشعب الله، فأتى فتى صغير هو النبي داود، وهم يأتوننا بالسيف والنار ونحن نأتيهم بكلمة رب الجنود. أمين. شكرا يا نساء. وأريد أن أقول لأن كلمة الله هي حية وفعالة وأمضل من كل سيف ذي حدين. أمين. أنتم منادين أمام خدام الرب، أنتم وأبوكم إبليس. وفي سفر التثنية 28 يجعل الرب أعداؤك القائمين عليك منهزمين أمامك، في طريق واحد يخرجون عليك، وفي سبع طرق يهربون أمامك. شكرا يوسف. تعودوا وتتوبوا عن شركم وتعودوا لأبوكم الحقيقي يسوع، ونحن نحبكم ونصلي من أجلكم. شكرا يوسف على اتصالك. وبعد نور مش ناسي أنه السدي لازم يوصل لك كمان، السدي الجديد لعندك لألك وللعائلة، شكرا كمان تتباركوا منه. شكرا يوسف. بقى كنا عم نحكي عن كورنثوس 1 كورنثوس 13، وبتعرفوا انت ونور عم تقرا كنت عم شوف اوكي هيك نشوف المحبه تصبر وترفق، هل انا عم بصبر وارفق؟ المحبه لا تعرف الحسد ولا التفاخر ولا الكبرياء، المحبه لا تسيء التصرف. عم فكر بكل هالاشياء وعن جد عم شوف قديش بحياتنا عم منفكر بهول الأمور بمحبتنا. كنت قديش حلوة لا تطلب منفعتها، ما لا تطلب المحبة، لا تطلب نفسها. بقى قديش هذا الشيء، كنا بنحكي عن الأنانية تمار، إنه نحن كلنا عن جد بنفكر شو منفعتنا الخاصة، what's in it for me، شو أنا رح يطلع لي منا لهيد الشغلة. بقى إذا نرجع كمان مرة تانية للفيديو، بعرف إنه حكينا كتير عنه، بس قديش حلو ناخده كمثال حي إنه هي مش رح يجيها شيء من هيدا الشغلة إلا إذا فينا نحكيها بصراحة. التعب إلا العطاء يعني إذا عم بحكي من ناحية كإنسان كيف بفكر، ما الشغلة بتتعي وبضل انتبه له ورح أخسر كتير من بركي، أنا ممكن لاقي شاب أحسن أو مثل ما عم نقول شاب أفضل يريحني. بقى قديش حلو إنه عن جد ما كنت عم تفكر شو منفعتها الخاصة، عم تفكر عن هيدا المحبة يلي عن جد هي محبة 1 كورنثوس 13، هي محبة الرب الأحرى، محبة الله لقلنا. بقى حلوة هيك تشيكليست نعملها، إنه المحبة تصبر، هل أنا بصبر؟ المحبة ما تطلب لنفسها، هل أنا بطلب ما لنفسي؟ بقى يمكن هيك إذا بدنا يمكن ننهي أو هيك نعمل سامري ملخص لنشوف نحن طب شو فينا نتعلم منه، من اختباره ومن كمان أكيد يعني هي تعلمت من المسيح لأنه هي بتعرفه. كل واحد منا هيك يجي يفحص نفسه يقول له يا رب هل أنا عم بحب اللي حوالي مثل ما أنت بتريد، هل محبتي أنا والتضحية اللي عم بعملها أو العطاء اللي أنا عم بقدمه هل بمجدك أنت الخالق، بمجدك أنت أنت اللي هو الحب وأنت منبع هالحب، وإذا نحن نطلب من الرب محبة رب بيعطينا. فيمكن نتوب عن ضعفنا وعن تقصيرنا ببعض المحلات ونقول يا رب نحن بحاجة لنعمة من عندك وعون من عندك وعون هيك لنقدر نحن نعيش عن جد هذه المحبة اللي انت طلبها منا. فهيك درس لك الواحد منا هيدا. امين. في سؤال عم بيخطر ببالي هلا بس لسه لا لسه ما عرفت احطه بضمن قالب، بس بدي بلش فيه معكم ساعدوني انتم. لو قبل ما بلش بعلاقة جدية مع المسيح، لو كنت حضرت هذا الفيديو اللي شفناه هلا كان ممكن اقعد افكر واقول انه طيب اوكي انه nice. حلو بس عملوا فيديو يلا مشي حال فرحوا العالم عطوهم بوش يمكن لمده ربع ساعه وخلص ومشي الحال. وبعد علاقتي بالمسيح لسه لهلا احيانا بجي بقول له يا رب اعطيني محبتك، يعني اوكي انا بعرف انك انت بذلت ابنك، بعرف انه هو مات، بعرف انه هو تألم، بتخيل انه يترك، بس برجع بحس انه يا رب سامحني، بس انه عم بحس انه طب كيف فيني حس، يعني كيف فيني ما بعرف، يعني انا باعتباركم انتم مثلا متجوزين ونور هلا خاطب، فحتى لاي شخص بس فكره يعني فكره المحبه ما بعرف انه كيف فينا نشوفها عمليه، خصوصا لو انت شخص مثلا ما لقيت حدا حبك قبل او لقيت حب الناس كله مصلحه او حب الناس كله بالمقابل في شيء ثاني. فالسؤال انه انا يعني عرفتي ما بعرف حتى السؤال بقالب، بس المهم تكونوا فهمتوا، ما بعرف فهمتوا شيء شو قصدي ولا يعني حدا حاول لي انت قصدك يعني عندي مشكله بالعربي لا ما عندي مشكله اسالي بالارمني طيب هيك اكيد مش احنا رح نجاوبك لا بس انه اللي فهمته منك كانه لو انت منك مثلا عندك علاقه مع ربنا وحضرتي هذا الفيديو انه فيديو حلو كذا، بس رح يبقى عندك شك حول هيدي المحبه او رح يبقى عندك مثل اي هدول الناس كيف فيك توصلهم الصوره او كيف يعني انا مليون مره قريت كورنثوس الاولى اوكي 13 كثير قريته، اول مره بقراه بحس بشيء غريب، بحس بفرح غريب. هلا يمكن ما فيني اقول اني انا اختبرت المحبه هي كلها، بس انه بلشت عم بحس انه شوي شوي الرب عم يعطيني هالاختبار. بس انا قصدي الشخص اللي قاعد ببيته ما انه قريب من الرب وهيك قال، يعني هذا الشخص كيف متخيل ممكن يعني ليك انا بعتقد انه اذا قلنا هيدول اذا واحد غير مؤمن يمكن شاف انه قلت حلوه ما بيطبقه اوكي، بس ما هي جاوا شفناهم باختبار انه مع بنت مع المسيح قدرت طبقتهم. بس بنفس الوقت بعتقد يعني مرات بقول الكتاب المقدس انه مرات الناس بتطلع بتقول انه يعني حكمه الكتاب او هذا بتلاقي شيء هيك جهل، يعني بس بيعتبر جهلاء لانه ما بيقدروا يفهموا مرات، يعني مرات نحن الروح القدس فينا هو بخلينا نفهم المحبه او نعرف ونعيشها كيف نحب. ويمكن المؤمن يمكن المؤمن ضل يتمسخر ويقول يمكن شو هالهبله هيدا اللي عملت، يعني كيف عملت بحالها هيك. مزبوط في ناس مزبوط يمكن ما تقدر هيدا الشيء، بس بالنهايه هي خسرانه لانه بتعرفي لانه مثل ما هي ما عم تقدم محبه، يعني بكره اذا وقعت بهيك حاله الله يساعدها من حيحبها وبالعكس اللي حيحبها بعتقد يعني في ناس بتنحب هيك طريقه ما بتقدر تصدق وتختبر هيك محبه لانه ليه؟ صح. انه هي ما بتعرف تعطي هيك محبه. مثل مرات نحن كمؤمنين بعتقد ما بعتقد فهمنا نعمه الرب وغفرانه عشان هيك ما بنعرف نحب حدا ولا نغفر لحدا. في ناس بتلاحظ انه ما بيعرفوا ما يعني شو ما عملتي عم بيحكموك اذا ما انت مش مذكر انت انه رب شو عمل معك لانه هن ما اختبروه ما حيعرفوا يعطوه. فانا بعتقد هذا الشيء طبيعي وما في شيء نعمله قد ما فرجيناهم غير انه المسيح مات كرمالهم وهيدي يمكن قصه وهيدي الكلمه يعني ليه يا روح الرب بده يشتغل فينا ليقدروا يشوفوا والا حيضلوا لهم جهاله يعتبر شيء. أو وفينا يمكن كمان نعتبر إنه إذا كل شخص بياخد هذا المقطع ويطبقه أول شيء على حاله يمكن أكيد يجوز يلاقي حدا تاني مش إنه يلا حبوني هيك طب وأنت شو أنا كمان بحب أحكي شيء بهذا الشيء فعلا يعني يمكن فكر أيام يمكن مؤمنين يشوفوا هيدا الفيديو ويقولوا إنه خلص ولو ما في هيك حكي بالعالم يعني إنه ما في هيك محبة بالعالم. هلأ بحس الموضوع إنه هو مثل ما حكينا والكلام ماني قادر اطلع براته يعني بس هيدي الحقيقه انه اذا ما اختبرت محبه الله ما راح تقدر تحب بهيدي الطريقه. هيك في ايه كثير حلوه برساله يوحنا الاولى لما بيقول لا خوف بالمحبه بل المحبه الكامله تطرح الخوف الى الخارج لان الخوف له عذاب واما من خاف فلم يتكمل في المحبه. يعني هلا هيك انسانه اذا بدي احط حالي بموقف شو خوفك شو الاسئله اللي جواتها خوفا انا عم اعمل القرار الصح يا ترى هل انا رح اقدر اتحمل يا ترى هل انا رح اقدر اعيش كل عمري معه رح ضل اقدر احبه رح ضل اقدر اخدمه رح اذا ما تحسن اذا ما تغير يا ترى طيب انا ما بدي اولاد ما بدي كذا في كثير اسئله ممكن تفكر فيهم هيدا الخوف. لكن اكيد ممكن تكون سالت حالها بس ليش بالنهايه حست انه كل هيدا الشيء منه هو الاهميه لكن محبتها له هي ما رح تلاقي السعاده لو لقيت كل هيدي الاشياء مع اي شخص ثاني ما رح تلاقي السعاده والحب مثل ما هي ملاقاته مع هيدا الشخص. فبحس انه هيدا الشيء لاي انسان اذا عم يحضر الفيديو هلا اول مره ولا اذا ما كثير يمكن هيدا النوع من المحبه بيهضمه او ما بعرف شو بيسموه بس هيدي الحقيقه نحن محتاجين دائما نقيم علاقه المحبه بيننا وبين الله. يعني في شيء ايام حتى بحسه صعب عند المؤمنين وكان صعب عندي انا فتره قديش صار لك منك ايه للرب بحبك قديش ما انه سهل انك تقول له هي بحبك او كذا او ايه انه لما قال له بحبك بحبك يا رب مثلا او كذا كثير سهل نقولها لبشر بس ما انه سهل نقولها لله لانه بنحسها صعبه ايام بنحسها انه هيك. فهيدا الجزء كل ما دخلنا بهيدي العلاقه اكثر كل ما اختبرنا هيدا الحب اكثر كل ما فتنا بهيدا العمق اكثر رح يصير ما بقى في خوف انه نحب الناس اللي حوالينا اكثر هيك بظن ما بعرف إذا جاوبتك تمام جاوبتك أنا أوافق جميل أنا متخيل بس هذا يعني المواقف كلها بقى عم ترجع وهيك وعن جد بحس حالي أحيانا ما في محبة كلنا مقصرين إن شاء الله مشكلة من ناحية أو بالتاني صح. طيب شو موف اون للفيديو كليب شو جيمي هيدا الفيديو كنت تذكروا قلنا رح نحطه بجزئين بقى الاسبوع الماضي حطينا اول جزء ومثل ما وعدنا رح نكمل بالجزء الثاني اوبريت الدكتور يسوع مع جاكوب ماهر الجزء الثاني خلينا نحضره شو سوا دكتور يسوع. انا كنت بالاردن مثل ما كنت بتعرف الاسبوع الماضي، ففي حدا من متابعين برنامج مني إلك، يعني من المتابعين القدامى لمني إلك، اسمه ابراهيم نصار. حب يهدي هيدا يعني الشيء اللي هو شغل يدوي مكتوب God bless our home، احنا هون مثل بيت وكذا، فحب يهدينا هيدا الشيء لتيم مني إلك. فشكرا كثير ابراهيم، انا وعدته انه رح نعلقها فرح نعلقها مبدئيا. وهيدا دليل انه عم نعلقها. ترى ترى. فشكرا كثير ابراهيم، كان وقت حلو اللي تعرفت عليك، وربي باركك، وميرسي. كيف ما انت عملت هيك ستايل دخل ستايل القديم مع ستايل الجديد. ايه كنت عم فكر لكل واحد منا بياخذ جمعه بياخذ اسبوع على بيته بقى بنبلش سنة بعدين وقتها الله راد وقتها تجي انت وربيكا بتركي عندي اوكي. طيب يا تمار شو عندك ايميل؟ لقيت الايميل لقيت الايميل الشهير اللي كان عم ندور عليه. اوكي اول شيء بس بدي اقرا مسج صغيره من توني. توني من مصر بعتها الاسبوع الماضي كان يقول سلام المسيح انا توني من مصر وبطلب صلاتكم لزوجتي وهي حامل والحمل متعب وبيهديها ترنيمه لفريق الحياه الافضل. هو بيهديها هو كاتب بهديها ترنيمه لفريق الحياه الافضل فما بعرف اذا فينا نحن شي مره كنا حاطين ترنيمه يمكن لا ما كان ما بعرف اذا فينا نحط فيهم الفريق الحياه الافضل. الحياه الافضل في ترنيمه اطلقني حرا اليوم بس اجت بوقتها عم بكر اطلقني حرا يا رب. لا اكيد هيدي بركه كثير بس بتضحك الفكره. اوكي في عنا انطون كان بعد شارك برايه عن الاجهاض. اوكي رح ترجمه. بيقول انه مرحبا شباب اهلا. بحب المواضيع اللي شاركتوها بالحلقة الأسبوع الماضي أو الليلة الماضية هو بعتها تاني يوم. أوكي عندي هاي الفكرة اللي حابب شارككم فيها عن موضوع الإجهاض بأيامنا هاي وخلال فترة الحمل. المرأة صار فينا تعرف بفحوصات معينة إذا كان الولد رح يجي طبيعي أو ذوي احتياجات خاصة. قال إذا عم بقول إذا كان في احتمالية إنه هذا الولد يجي باحتياج خاص أكترية الدكاترة بيقترحوا الإجهاض. أكيد. بس هل يجب الإجهاض؟ هو عم بيسأل سؤال برأيه. عم بيقول برأيي هو غلط تماما مثل ما جويس شاركتي مبارح عن بيتهوفن عن الأسبوع الماضي عن بيتهوفن بيحب يحكي عن نيك كمان. عم بقول نيك لو أمه لنيك عرفت إنه ابنه كان رح يجي بالمرض اللي هو التترا أميليا وقبلت انه تخسر او انه تجهد الولد العالم كان رح يخسر اليوم مبشر مسيحي عظيم. الرب استخدمك لحتى يغير حياة كثير من الناس. فاذا لو تم اجهاضه لنيك شو كان رح يصير او الناس اللي لمسها نيك وين كانت رح تكون هلا؟ بيكمل بيقول انه الله عنده خطة خاصة او خطة سبيشال يعني لكل واحد فينا. وخلونا عم بدعي الناس انه ما نوقف او ما نقطع حياة انسان طالما الله عنده هاي الخطة طالما الله محدد خطة مع هدف معين لكل واحد فينا. God bless you all وبتمنى لكم كل السعادة. وفي ايميل كمان من صديقتنا مريم بتقول انا رفيقتكم مريم صلوا لي عم بواجه مشكلة كبيرة بحياتي من سنة 2011. أنا عم صلي كتير بس ما في شيء عم بيتغير. بعرف إنه رب ما راح يتركني. أنا بحاجة لصلواتكم. أحياناً بحس إنه أنا كتير محبطة. بس بتطلب منا إنه نرجع نرد عليها وإنه هي عم تستنانا. أوكي. مريم. لا مريم هلا على الهواء إنه حنكون عم نصلي لها لهيدا الموضوع هيك صار له وقت شكله معه وعم ضيقه مصلي انه الرب هيك يتدخل. ومرات الناس بتقول انه اذا الرب ما عم بغير الوضع يا رب انت غيرني فاكيد نحن ما بنعرف شو وضع على مريم بس مصلي انه الرب يشتغل يعني اذا ما عم بيصير شيء من الخارج يشتغل بقلبها لتقدر تتحمل يمكن يكون عندها نعمه توقف بهيدا الوضع الصعب. لكن من بعد هالإيميلات خلينا نروح هيك على بريك بركي صغير هيك بنرجع بنعيد نشاطنا واكيد مش رح نفوت بالبريك انا ونور عم نضحك هالمره بنوعدكم. لكن خلينا نروح بريك وبنرجع مشاهدينا. أحبك ربي يسوع أحبك ربي يسوع أحبك ربي يسوع وليس لي سوى أسبح اسمك قدوس وليس لي سوى أتبعك ربي دوما أتبعك بلا أسبح اسمك قدوس وليس لي سوى يا يسوع حبك لي هو أغلى ما في حياتي يا يسوع حبك لي هو أغلى ما في حياتي محبة بهدي لك كل قلبي محبة بهدي لك كل عمري بحبك بحبك بحبك يا يسوع بحبك بهدي لك كل قلبي بحبك بهدي لك كل عمري بحبك بحبك بحبك يا يسوع نعم يا رب نحن بنحبك من كل قلوبنا نعم يا رب نشك على هذه محبتك العظيمة يا رب يلي ما إلها بداية وما إلها نهاية يا رب لإلك كل مجد يا رب لإلك كل مجد يا رب نشك على محبتك نحن بنحبك يا رب شكرا يا رب شكرا لانك انت احببتنا اولا يا رب ونحن بعد خطاط يا رب انت متت من اجلنا يا رب قديش بحب اشك على هيدي المحبه العظيمه شكرا يا رب بنشك كثير على المحبه يلي بتربطنا كاخوه واخوات يا رب بنشك على المحبه يلي هي كل شيء يا رب هي تصدق كل شيء يا رب تصبر على كل شيء يا رب يلي هي المحبه المتفانيه يا رب علمنا نحب مثل ما انت حبيتنا يا رب علمنا يا رب زرع فينا هالمحبه يا رب لكل الأشخاص يلي بنلتقي فيهم يا رب تيعرفوا من محبتنا يا رب لبعض ومن محبتنا لإلك يا رب من محبتنا للآخرين يا رب تيعرفوا إنه نحن أولادك يا رب بشكر كتير على الليلة يا رب بشكر كتير على الكليب يلي حضرناه يا رب يلي عن جد بالفعل والإنسان بيعجز عن الكلام تيعبر يا رب يا رب بشكر كتير على هالكابل يا رب أرجوك صلاة خاصة لحياتهم إنه يكمل يا رب معهم يكمل إنه يكون مثل صالح يا رب عن المحبة المتفانية يا رب بهالمسا كمان يا رب حط قدامك كل الأشخاص يا رب يلي عم يحضرونا يا رب منشك يا رب لأنه أنت دايما بتعلمنا أشياء جديدة منشك لأنه يا رب دايما عندك أشياء يا رب تشتغل بحياتنا فيها يا رب بطلب منك تعطي كل واحد منا سوء القلب وبطلب منك تكمل تشتغل فينا يا رب تنقينا تغيرنا تشكلنا يا رب تنصير نشبه صورتك أكثر وأكثر يا رب بهالمسا كمان يا رب بحط كل الأشخاص يلي تلفنوا يا رب خصوصا يا رب بذكر يوسف يلي تلفن من سوريا يا رب منشك على محبته على شغفه يا رب لإلك يا رب ولل كلمة وإنه يشارك يا رب صلاة بركة خاصة على حياته يا رب صلي كمان من أجل توني يا رب ومن أجل زوجته يا رب نشك على هالجنين يلي هن ناطرينه أرجوك تكون مع زوجته يا رب تقويها يا رب تعطيها الصبر إنه تقدر تتحمل يا رب إنه بكرة وقت تشوف البيبي يا رب بين إيديها قديش رح تنسى تعبها يا رب وتنسى بركة الألم أرجوك يا رب كمان أنت تكون مع مريم يا رب انت بتعرف المشكله هي اللي عم تمرق فيها، يا رب انت بتعرف قديش صعب الواحد ينتظر يا رب من سنه 2011 ل 2012 و 2013 يا رب قديش صعبه يا رب، انما يا رب نحن بننتظرك يا رب متاملين ومترجين انه انت تشتغل بحياتنا، بنصلي لهالشيء خصوصا لمريم يا رب انت بتعرف قلبها، ارجوك يا رب انت تباركها يا رب، بنسلمي لكل الاشخاص يا رب اللي عم يحضرونا الليله يا رب انت بتعرف طلباتهم، ارجوك يا رب بركه خاصه على حياه كل واحد منهم، باسمك بنصلي يا رب. آمين. خلينا من هالوقت يمكن نشوف هلا فيديو كليب لستيلا، الفيديو كليب الجديد تبعه، خلينا نشوفه سوا. لكن هذا الفيديو كليب الجديد لستيلا مبروك لستيلا. مبروك أكيد. ترنيمة حلوة وحلو كيف صلاتها هي إنه تعبد الله هي وعائلتها مع بعض. فهيك إن شاء الله الرب يكمل معك ومع العائلة ونشوفها بعدك عم تعمل قصص. شكلها عم تشوفها على فيسبوك في عندها خدمة منيحة عم تشوفها عم ترنم بمحلات كتيرة والله يباركها. سو غيرنا القعدة هلا هيك حسينا بصالون جديد موضوع جديد. شو يا تمر شو كان في عنا شيء كنت حابة هيك تقري لنا اياه؟ في وصل هلا بوست على الفيسبوك. مبروك ماما جويس. شكرا وحشتوني كثير. انا بوسي من مصر. الحلقه دي فرقت معي. واو. بوسي من مصر صديقتنا بتحكي معنا كل فتره. مظبوط. وجهنا تحيه وجويس لك شكرا. نعم. لكن كنا الاسبوع الماضي كنا عم نحكي عن كان عندنا ثلاث اسئله وفي سؤال ما جاوبناه اللي هو عن السوشيال ميديا. إذا مش غلطانة وصححوا لي إنه كان السؤال إنه هل ممكن نستخدم السوشيال ميديا بطريقة إنه نجيب إذا ممكن نقول العار على اسم يسوع أو نجيب الفخر؟ يعني بأي طريقة عم نستخدم السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا نحكي نقول بالعربي فيسبوك تويتر انستغرام مواقع كل شيء بعتقد حتى بدنا نحكي برامج على التيفي. في كتير قصص محطات مسيحية يمكن يوتيوب كله مظبوط. شو رأيك؟ غاتيوب. هل اختبرتوا هل شفتوا وحضرتوا مرات أمور أو وعاظ أو معلمين اللي هن قلتوا لو فينا نطف شعرنا بعد هالوعظة مثلا لو فينا نطلع من الكمبيوتر ونضرب هيدا الشخص مثلاً؟ لا نحن ما بنستعمل العنف طبعا نحن بلا مزبوط. لا مزبوط بعتقد يعني فيه. شو رايكم انتم شو شايفين هل هيك امر بتحبوا تبلشوا فيني ولا تشوفوا لا تفضل تكوني يا الاخر هلا نور عنده كثير رح يحكي كثير يعني يا كنا بنصير ناخذ بريك تمار لا لا انا ما بتذكر شيء بس انا بشوف كلمات كثير. من يومين شفت بوست نحط على الفيسبوك على احتفال عم بيصير ما بعرف اذا ربيكا قالت لك لانه علقت عليه شفت هذا الشيء مكتوب على احتفال معين احتفال بيصير بالهند على انه كيف انه ما كثير هو كثير بشع عرفتي جويس اوكي فانا دخلت لحتى اعمل تشيك لو كان الموضوع صح ولا لا فبغض النظر عن الموضوع لقيت الناس معلقه بشكل كثير سيء عن الرب عن جد الناس كلها بتتهم الرب الناس كلها عم تطلق عليه اسماء أسوأ ما يكون يعني كيف الناس بتحكي مع صديقة مثلا بطريقة بشعة نفس الشيء عم بيكتبوا على الرب والناس عم ترد لبعض انه ايه انت معك حق انه وين ما مو قصة انت وينه لا عم بيقولوا كلام كتير سيء انه هو وضع صعب وهنا عم بحط الحق على الرب والناس مكفاية ومو بس عم يحطوا هنا بدون ما يحطوا الحق هنا فهنا يعني عم بيستخدموا ألفاظ سيئة بشعة كتير بيوجهوها للرب فأنا ما قدرت صراحة قريت اثنين وبعدين طفيت لأنه كان كتير كان كتير سيئة هيدا يمكن واحد من المواقف اللي بفرجة أنه كيف الميديا عم تأثر بنوع نوعا ما غلط خطأ. في عنا بس قبل ما نكمل في عنا بس اتصال من أسير من العراق. أسير هو رفيق للبرنامج هو من العائلة بقى من لك مساء الخير. بدا سيدي هذا هو اخترق بالشيش. مرحبا مساء الخير انت على الهواء. هلو هلو مساء الخير مساء النور مرحبا كيفكم؟ نشكر الله كيفك انت يا أسير؟ سلام الرب معاكم ومعك كمان نحن فرحانين باتصالك. ما عم اسمع صوتكم كثير بعيد. عم اقول لك نحن فرحانين باتصالك. بس بدي اعزبك تعمل شغله أسير بس توطي صوت التلفزيون تسمعنا من السماعه عمو المعروف. اشتقنا لكم كثير والله. شكرا لك يا أسير. أسير شو بتحب تشارك معنا الليله؟ بدي بس منكم انه تصلوا لي. اكيد يا اسير تفضل. وبدي اي حد عم يسمع صوتي هلا على التيفي انه يصلي لي لان شوي انا موجوع في عندي يعني كثير اوجاع. اوكي يا اسير سلامتك. نحن بنصلي وبدي اسلم على كل اقربائي. اوكي وسلام خاص لكم لساعة 7. اوكي يا اسير لبرنامج مني لك. اوكي وصل كلهم كثير خاص كمان لرواد وصل. اوكي

كمان كيف نحن بأيام للأسف عم نستخدم الإنترنت بطريقة سلبية. يعني هذا اللي أنت حكيتيه بالضبط هو عندنا مثل سوري بيقول الحكي إليك يا كنة اسمع يا جارة. فهذا الحديث يعني أنا ما بعرف وين موجود بالإنجيل إنه إذا زعلت من أخوك مثلاً اكتب له ستاتس مثلاً بهدله عليه بهدله فيه يعني مثلاً أو فيش خلقك فيه مثلاً في يعني صار في نوع من المهازل صرنا عم نشوفه على الفيسبوك للأسف صرت أنا ما بقى عم تستفزني كثير عم تضايقني أيام بندخل نحن فيها أيام ما بيكون لنا علاقة بس يعني فعلاً بكون عم أقرأ الستاتس لحدا أساساً فكرة الستاتس بحب بس فهم الناس يعني هي حتى بغض النظر برا السياق الروحي هي ما أنه كل ما عملت شغلة نزل الستاتس يعني أنا عم البس الجاكيت أنا يعني أنا في ناس عن جد عايشين 24 ساعة عايش معهم تفاصيل حياتهم عن طريق الستاتس تبع الفيسبوك يعني هيدي المفاهيم شوي إني ما بعرف من وين الناس جايبتها وهلأ صرنا عم نستخدمه بطريقة كتير سيئة هي إنه نهاجم بعض حبيت مرة في حدا كتب آية على الفيسبوك طبعا يعني مغير فيها شوي أو عامل مثل بوست أما أنا وفيسبوكي فأنا عم بجرب هيدي فكرة حلوة بغض النظر عن التحريف اللي فيها بس يعني الفكرة أنا مهم النية النية, النية مقبولة إنه أنا والفيسبوك تبعي عن جد على قلبي نعبد الرب أنا ما بدي ضخم الأمور كلياتنا أول ما اكتشفنا الاختراع اللي اسمه الفيسبوك نزلنا يعني بالبشرية وخبصنا كتير بس هلأ شوي شوي لما عم بعد في عنا فرصة الوضع ما انتهى يعني من ما بعرف حكيت مرة بالحلقة قبل الماضية اني كنت شايف حدا عم يهاجم أسيس خادم هو كتير مشهور هلأ بعالمنا العربي عم يهاجمه ومتهمه بالهرطقة وناس يعني 220 كومنت على هيدا الشيء آخر الشيء أنا دخلت بسجال مع حدا يعني فيهم أنه طيب ليش عم تهاجمه ليش عم تقول عنه معلم كاذب طيب مين أنت للدين مين وضروري نفتحه إذا يعني نفتحه بطريقة أنه بعدين بلحظة هيك وعيد يعني بلحظة بعد البرنامج تقريبا بالليل أو تاني نهار وعيد هيك لقيت شيء يعني 250 رح نفوت بال 300 كومنت على هيدي الكلمتين أنه هيدا الخادم مهرطق بس هيدا الكاتبه وشي 300 بين مدافع وبين عم يهاجم وعم ينزلوا فيديوهات أنا بعثت له مسج للزلمة قلت له أنا ما بعرفك وأنت عندي فريند بهيدا الفيسبوك بس بترجاك وقف هيدي المهزلة قلت له أنت أكيد عندك رفقات عندك ناس ما بتعرف الرب يعني قلت له معقولة يعني عم يضحكوا علينا ببساطة أنا أكون شخص بقعد بتضحك على هيدول الناس وبقعد إنه ليك فايتين ببعض ما عرفانين هسا هيدا يعني مين نحن نقعد نقيم بعض ونهاجم بعض وليش نهاجم بعض بشكل علني ما بعرف شو مشكلة الشيء الخاص عند البشر انه يا اخي بعت رسالة بعت رسالة في شيء اسمه مسج بالفيسبوك اكيد هذا الشخص عنده فيسبوك عم بهاجمه يقول له انت مثلا حكي هون غلط فسر لي او ليش صحيح بدل ما يحطه كفيسبوك ستيتس يعني انه هو يعني سوري بس العمل يلي عمله هو لل يعني نوع ما فيه محبة ابدا هو لا يعني يلي بده يعمله وهو زعزع يعني هيدا الشيء كثير كان او ليكي هيدا الكبرياء بتجي انه انا ليكو قد ايه انا فهمان انه هيدا الواعظ انا لقيت له اغلاط مرات هيدا يعني طب اذا كان هيدا الشيء مزبوط بعده حتى يعني مش دورنا نحن نقعد لازم نبعث لها اما انت وفيسبوك فتعب بس في كمان شيء ثاني بحب احكي عنه برا نطاق الهجوم وهيدي الاشياء في شيء تاني بحب احكي عنه كمان كتير مهم اليوم صرنا عم نوقع فيه كلياتنا وبعترف انا يمكن اول واحد بوقت بوقع بهيدي الاشياء الناس اللي بتقلي انه الفيسبوك ما بيعبر عن حياتي الشخصية يعني انا بس حابب احكي فكرة انا اليوم يمكن ما بعرف عندي 800 فريند 900 فريند ما عديتهم اخر الشيء بس يعني مع كم واحد بحكي ما بعرف يمكن منهم صدقوني بعرف منهم يمكن 100 بالشخص يعني بعرفهم عن يعني قدامي بالحياة البقايا عن طريق الانترنت وانا كتير مبسوط بهدول الناس هيدول الناس ما بتعرفني بتعرف حياتي من خلال هالصفحة أنا قلت إيه وأنا قلت لا إذا دخلوا وشافوني نور يعني في ناس عن جد يعني أنا بعتذر في ناس كاتبة عنا شو بتشتغل خدام وبدخل بشوف ستيتسات وبشوف إشياء بتأسف إنه تكون حاطة كلمة إنه أنا خادم يعني إنه ما منطقي هيدا الحديث على أي حياة ولما صرنا عم نحكي صارت الناس بتقول إنه لا أنا بدي أعيش حياتي مثل ما أنا بدي أعيش عمري وبدي أعيش وأنت المتدين وأنت كذا أنا ماني متدين أنا ماني عم طالب أي حدا هلأ إنه يغير حياته عيش حياتك بس بنفس الوقت هيدي الحياة بتكون شهادة ما حدا يجي لي أنا بالفيسبوك بعبر عن رأيي وما بفكر برأي 900 شخص إذا بدي أحكي رأيي وهذا الرأي بده يزعج 900 واحد تاني غيري وبده يقالم 900 واحد تاني غيري أو بدي هاجم حدا فيه وبس لحتى انا احكي رايي فهون في مشكله ما بعرف بموضوع الراي اساسا. حلو. انا بس حبيت شارك شيء وبركي بنرجع نروح عند امال سرش اراك الهي اراك. كنت عم فكر كمان بالاشخاص يلي بيستخدموا اختباراتهم انه يشاركوها مع الاخرين. yes. كنت عم فكر بالبلوجز, في عنا كذا شخص عزيزين على قلوبنا بيشاركوا برحلتهم بالكانسر مثلا وشو مرقوا الاشخاص اللي عم يصلون وكيف الرب عم يستخدمهم. بقى قديش هذا الشيء حلو. انا بتذكر وقت قريتهم كنت عم ببكي قديش شفت الرب عم يتمجد من وراء هذا الشيء. بقى هيدي كمان شغله ثانيه غير الفيسبوك. عن جد الرب عم يتمجد لانه هن اختاروا انه يشاركوا اختباراتهم مع الناس بطريقه تبنيهم مش تهدم. يعني نحن عندنا وسيله فين نستعملها للمنيح وللمش منيح. صحيح. فلا نحن نجرب قد ما فينا نكون بهالوسيله لانه الوسيله مش لا مع الشيطان ولا للرب ولا صحيح. هي حياتيه نحن بنحولها نحن بنحولها. صحيح. طيب لكن هيك نروح نشوف امان شرش ونشوف اراك الهي اراك ونسمع سوا. نرجع دائما بعد كل اعلان عم نضحك خلص. لا منيحه لكانه حلوه. اراك الهي اراك بما صنعته يدك. كل شيء الله عمله على فيسبوك. الله مش عمله بس فينا نشوف الله يمكن من خلال الله خلق الميديا. مزبوط. هيك لنعمل تعليق هيك لنا دخل عم نضحك على شوية. تمام. شو عندك مسج؟ عندنا صديق اسمه جورجي من العراق شارك بخبرته الشخصية. بيقول سلام الرب يملأ قلوبكم أحبائي, أنا جورجي من العراق تابع برنامجكم وأنتوا سبب بركة في حياتي. قصتي باختصار أني كنت مسيحي تقليدي وهذا أدى بي إلى الإلحاد, من ثم أصبحت ملحدا لأكثر من سنة. لكن خطة الرب كانت صالحة، واستخدم أحد أصدقائي الغير مؤمنين بين قوسين حتى وجذبني إلى طريق الحق والحياة لتتم مشيئة الرب الصالحة الكاملة فيه. حياة أوكي في شيء غلط بالكتابة. وفي صديقتنا جنات الأسيس من سوريا كمان عم تشارك بموضوع المحبة، كمان بتقلنا سلام المسيح معكم دايما ينور حياتكم. أنا ما لحقت الفيديو إن شاء الله بشوفه بالإعادة، بس أنا رح أعلق على المحبة من اختبار أنا عشته. نحن كبشر كتير صعب نعيش المحبة بدون معونة وصلاة، كتير نطلب فيها بدون معونة وصلاة كتير نطلب فيها المحبة. أنا تعلمت شيء بس إنه أي شخص اللي بطلب من ربنا يعطيني محبة بقلبي لهذا الشخص وبصير صلي له. ما بتصدقوا كيف ربنا بيغمرني بشعور المحبة والسلام بقلبي وبيتعامل مع هالشخص حتى بدون ما أسأل. وآخر شيء المحبة هي أحد النعم اللي أعطانا إياها الرب من محبته للإنسان، وبعدين تطلب نصلي لأله ولعائلته، ودايما نصلوا من أجل سوريا. الله يحميكم يا أحلى شباب وصبايا. مين عارف شو أنا تذكرت شيء ما بعرف هذا، بس نحن ما فتحنا سكايب. مزبوط صحيح. هلا بركي من بعد منحضر بنقول للناس مشاهدين بعد الترنيمه كانت عم تقول صلاه لسوريا، كمان في ترنيمه هلا لسوريا من جورج دقاق من سوريا. شي مره اختبرتوا انه صليتوا لحدا ما كنتوا تحبوه او كان يهاجمكم وتغير من ورا الصلاه بدون ما تحكوا معه؟ انا صايره معي الان، حسيتها عجيبه عجيبه عن جد. شخص ما بحبه ابدا وهو باعتباري كمان ما بحبني وبعتقد كمان ما بحبني، بس انا صرت صلي لرب غيرني غيرني خليني احبه خليني احبه، صرنا من اعز الاصدقاء من ورا بس هيدا صلاه. هو كان يعني شخص كبير، صرت كثير يعني بعرف اخطائه وبعرف ضعفاته، بس بنفس الوقت عندي احترام له كثير وبحبه كثير، وكان مثل لي منتر يعني بكثير من الطرق. فانا كثير مع لجنات عن جد، مرات اذا في حدا عندكم مشكله معه صلوا له بدون ما تحكوا مع حدا ولا تحكوا معه ولا تشارع، شوفوا كيف الرب بيشتغل فيكم. مين؟ خلينا نروح يمكن على ترنيمة هلا جورج دقاق صوتك يا ربي بسمع سوا، وهيدي يمكن كمان صلاة لسوريا. نبض المحبة اختفى من قلب القريب، صار الموت يطل يدق ع كل باب، وبإيدنا رفعنا الوطن عصليب، وصار الموت يطل يدق ع كل باب، وبإيدنا رفعنا الوطن عصليب. طفولي عما قعد سوا وحب هالأرض تربينا سوا، في طفولي عما قعد سوا وحب هالأرض تربينا سوا، إخوة الأيام عم نقتل يا شاب، ونسينا إنه في نار في سماء، أخوة الإيام عم نقتل يا شاب، ونسينا إنه في نار في سماء. عم تبكي السماء عبلادي المقهورة، عم ابكي أنا عالضحك المبكورة، عم تبكي السماء عبلادي المقهورة، عم ابكي أنا عالضحك المبكورة. رجع السلام يا سيد الزمان، دخيلك تطلع عبلادي مقهورة رجع السلام يا سيد الزمان دخيلك اطلع عبلادي مقهورة دخيلك اطلع عسوريا المقهورة لكن رجعنا على الاستوديو من بعد هاي الصلاة كتير حلوة من جورج. قبل ما نفتح سكايب ونأخذ اتصالات كون في عنا سؤال شخص من السعودية نور شو بتحب تشارك؟ في شخص من السعودية بعتنا SMS بخلال الحلقة عم يقول هنالك شخص استغلني فكيف أغفر له، هو مشاهد من السعودية. هلأ يمكن ما بعرف قديش جوابي ممكن يقنعك أو يقنع الناس اللي هذا الغفران منه شيء سهل. كل حدا بيقول لك إنه الغفران شيء سهل، بحب أقول له إنه لا الغفران شيء صعب، بالأخص لما بيكون جارحك، لما بيكون حدا مثل ما عم تحكي إنه هو مستغلك. بدك تصلي لربنا وبدك تكون انت بالبدايه اختبرت هيدا الغفران. انا برايي اختبرت انه ربنا غفر لك وربنا بيحبك، وبدك تطلب منه يعطيك القوه لحتى انت تغفر لهيدا الشخص. هو مشروع بده مراحل، يعني ما بعرف قديش عن يعني بدك مراحل. ما في شيء اسمه اني انا غفرت له طلعت شفته حبيبي وما احلاك وانا بحبك كثير. هذا في مشاعر، بيضل في مشاعر صعبه، بده يضل في وقت صعب بدك تمرق فيه، بدك تضل تكون حذر منه. يعني ربنا اكيد بدنا بيحبنا نحب الناس، بس كمان نكون حذرين، ما نكون انه نحن ناس اغبياء ومنوع بالحفره مره ثانيه. فابليس دائما بيجي لك من هيدي النواحي، لما انت بتجرب تغفر لحدا واللي بتشوفه يمكن تحس انك ما كثير مستهضمه او ما كثير حابب يقول لك اما انت معناتها ما غفرت له. الغفران بياخذ وقت، ايام ممكن يكون بايام، وايام اذا كان الجرح كبير ممكن ياخذ سنين. لكن طالما انت عندك هيدا الشوق وكان عندك هيدي القوه انك تبعت هيدا المسج، انا واثق انه ربنا رح يلبي هيدا الشيء. يعني عندك هيدي الرغبه، وهيدي الرغبه هي اهم شيء. حافظ عليها، خليك عم تصلي، خليك عم تقول يا رب بدي اغفر، علمني كيف اغفر، وانا واثق انه ربنا رح يعلمك كيف رح تغفر. إن شاء الله يكون الجواب ساعدك. شو يا تمار، بلش يجيك اتصالات على سكايب؟ مسجات كمان؟ اتصالات في اثنين لحد هلا. يلا عم بدقوا؟ قولي الو. لا هلا بدنا لا بدنا هلا حدا يلا. لكن يلا بنستنى، يلا ناطرين اتصالاتكم. خلينا جيمي عم تقرا هلا سمسات. في عنا كثير. يلا اوكي. هلو مساء الخير ميرنا. Hello. هاي ميرنا، ازيكم؟ ازيك انت؟ كويسين يا ميرنا؟ نحن بخير وانت؟ تمام، مبسوطه كثير اني بكلمكم. احنا اكثر ميرنا. احنا كمان. شو بتحب تشاركينا يا ميرنا؟ الو عم نسمعك. شو بتحب تشاركينا؟ بظن السمع من هون بده يكون. الو ميرنا شو بتحب تشاركينا؟ شو بتحب تشاركينا يا ميرنا؟ الو نعم سمعينك ميرنا، شو بتحب تشاركينا؟ الو نعم سمعينك. قرب بعد اذا بدك مسكيها. الو الو ميرنا سمعينك. تفضلي يا ميرنا. هلو انا ما عم بسمعكم. سوري يا ميرنا، نعتذر منك يا ميرنا، احنا عم نسمعك بوضوح. كثير كنا عم نسمعك بوضوح. في تليفون تليفون ثاني بس كونفرنس كول. بنجرب مره ثانيه. في كونفرنس كول، في كثير اشخاص جربي. ما بعرف شفتي يعني وعيسى السايق. جربي اوكي قولي الو. الو الو ميسا المحبه الايمانيه. اهلا وسهلا. يعني الان ما بيقدر ياخذ الجيل، في عنده ذا هارت سيرجري، ما نقدر نعطي له اي شيء. هلو اوريدي كونفرنس. اوكي لكن ليتس جيت اوت اوف ذات كونفرنس. اوكي ما هيك سالي هو اوريدي كونفرنس. اوكي طيب لكن بركي لبيل نقرا الاس ام اس. بركي لبيل ما حدا ثاني يتصل. في عنا اس ام اسات. في عنا سلام من الجزائر بيقول سلام، انا اريد اصدقاء وتبادل افكار. في نهى من دبي بتقول مرحبا، انا كثير بحاجه للصلاه لانه انا بوضع كثير قلقانه، ارجوكم صلوا من اجلي، انا كثير بحبكم، انتم اشخاص مميزين ورائعين، الرب يبارككم. نهى من دبي، بنشكرك يا نهى، وسلام كمان. نحن بنصلي انه الرب يبعث لك اصدقاء، ونحن اصدقائك اوتوماتيكيا، وبنحب نتبادل اي افكار بتحب، ونحن بتعرف انه نحن بنشارك هون كثير، يعني منبر مفتوح تنشارك كل شيء. بقى خلينا نسمع منك ونسمع عنك. اوكي، في عنا تليفون من يلا يوسف. تفضلي. بس الو باي. الو لسه الكونكشن. الو مرحبا، هيك نعطيك يلا يلا مرحبا شلونكم؟ مرحبا يوسف. يوسف انا مو يوسف، انا اسمي الفين. الفين الفين مغيرة. الفين اوكي، شلونكم؟ مشتاقين. نحن بخير، انت كيف؟ انا كل زين، بس مشتاق لكم هوايه هوايه. شكرا. نحن كمان. شو بتحب تشاركنا يا الفن؟ انا بس حبيت اقول انه هاي فتره ما كنت اقدر اتابع البرنامج، واليوم كلش فرحت لانه رجعت اتابع البرنامج. اتمنى لكم دائما تكونون موفقين، وتكونون تزرعون او توصلون لمحبة يسوع مثل ما انتم تسوون دائما. شكرا شكرا. واريد ابعث بتحياتي لستيلا واهني على الكليب الجديد ان شاء الله يكون عم يوصل. اكيد تحياتي لمارغنيتا وماريانا واندرينا وحسام وداليا اللي يحبوكم هواية. نعم، وكل واحد كنيسة اتحاد المسيحي بالهوك. شكرا كثير يا ألف، إن شاء الله يكونوا كل هالناس اللي أنت ذكرتها عم تسمعك وعم يوصل لك كل هالسلامات. ثانك يو ألفن. شكرا. وإن شاء الله لك بالأيام الماضية بالأيام الحاضرة تقدر تحضر البرنامج أكثر. باي. هيدا ألفن بنقول له باي. طيب بدكم اقرا بعد اس ام اس قبل ما نشوف اذا في حدا بيتصل، نعطيهم اخر. رجعت دقت ميرنا، خلينا نجرب اذا بيجاوب الاتصال. هاي ميرنا. هاي شكلك هلا انت مش عم تسمعينا. خلص الاتصال. طيب جيمي بركي نروح على اس ام اس. اوكي خلينا نروح على اس ام اس. اس ام اس هو من العراق، مش مذكور الاسم، بس شخص بيقول سلام المسيح معاكم، انا فتاه من العراق، ارجوكم صلوا لي من اجل زواج لان عمري صار اكثر من 40، وصلوا لي بحراره. لكن نحن اكيد رح نصلي لك، وبس هيك تشجيع، ما تيأسي وعرفي انه حتى ولو ما لقيت الزوج المناسب او ما لقيت الشخص بحياتك، خليني اشجعك انه انت بعدك شخص مميز، انت شخص محبوب. ومش دايما، في كثير اوقات نحن عندنا هيدي الفكره، انا اذا ما تجوزت مشكله كبيره. بقى خلينا نتشجع انه لا، منا مش كبيره، وانا بعدني كامله بدون ما اتزوج، انه الرب هو بيكملني. بقى صار في عندنا اتصال هلا. بقى مين بيحب ياخذ هذا الاتصال؟ اوكي تفضل يا نور. نور دايما مستعد، دايما مستعد. الو سليم. الو سليم. الو انت معنا على الهواء، عم تسمعوني؟ نعم عم نسمعك. مرحبا. اهلا مرحبتين. انا بس حابب اشكر الجهود اللي بتقدمونها انتم. شكرا. وانا واثق بان كثير من الناس قد تغيروا من خلالكم وعرفوا الرب يسوع المسيح. امين. شكرا على تشجيعك سليم. شكرا سليم. الو عم نسمعك سليم، نشكرك على اتصالك. صوتكم شوي واضح. شكرا شكرا يا سليم على اتصالك. انا بس حاب اشكر جهودكم اللي تقدمونها. شكرا. وانا واثق بانه كثير من الناس تغيروا من خلالكم، من خلال قناه السيفن والقناه الملكوت والقناه الحياه. شكرا كثير سليم. اول مره انت بتتصل فينا واول مره بتحضرنا؟ لا انا بحضركم بس عندي امتحانات. اها يعطيك العافيه، ان شاء الله دائما نجاح. بروح برا وبجي. اوكي ان شاء الله دائما نجاح يا سليم. شكرا على تشجيعك. نعم شكرا على تشجيعك. نحن هون كثير كثير بنحب هذه القنوات، نتمنى انه تتقدموا للزهار دائما. شكرا كثير يا سليم. شكرا على اتصالك ودائما اتصل فينا. شو حلو نسمع هيك كمان تشجيع باخر الحلقه. اي اكيد. بس ما عرفنا من وين سليم. العراق. العراق. من العراق. واضح إن كلكم عرفتوا إلا أنا. يلا اربط اربط. احنا عندنا قدرات بديهة لا بس احنا ما كنا هيك احنا توصلنا من خلال الحلقة على فكرة. طيب بنروح هلأ على ترنيمة. صحيح. طيب خلينا نروح على ترنيمة سالبي The Greatest Love وبنرجع سوا. كثير حلو هالفيديو كليب، اول مره بشوف قديش المناظر وراها حلوه. ربي يباركك سالفي، انا كثير بحبها، وتمار كمان. لكن نحن ربنا انه نخلص الحلقه للاسف، بس حبيت بس وجه تحيه لطوني ولمرته، ونقول لهم انه الاسبوع الماضي، الاسبوع الجاي ان الله راد رح نحط رح نحط ترنيمه اطلقني حرا، بركي ميرنا بنحطها اول ترنيمه بنهديها لتوني ولزوجته والبيبي اللي ناطرينه. لكن يا جماعه كانت حلقه حلوه كثير، وان الله راد الاسبوع الجاي رح نلاقيكم بنفس الوقت بنفس المحل. بقى بس حبينا نقلكم شو كنت عم تقولوا لنا؟ ما في وقت على التايم، لكن انا بدي ضلني شو اعجن اعلق بالحكي بتصير 30. لا اوكي مش لحالي الكل، اكيد مخرج. طيب لكن جايز شو مشاريعكم هالاسبوع؟ في شيء هيك بكره لانه عيد الاستقلال بلبنان، فبكره عيد الاستقلال بلبنان حننام وحنرتاح وحنشبع نوم واكل واحتفالات وفرقيه يا قديش حلو. وقت راحة لكل شيء، وقت بهالهيدي الحياه. لكن في وقت لتبلش الحلقه، في وقت تخلص الحلقه، وفي وقت لتخلص التايمر وتمشينا. لكن كمان بنحب نقول لكم انه ريكو الاسبوع الجاي مش رح يكون معنا، بس هو بيوجه تحياته، واكيد الاسبوع اللي بعده رح نكون سوا بحلقه مني لك جديده. بنقول لكم هلا بنقول لكم انه نحن بنحبكم كثير، بنحب مشاركاتكم، وان الله راد بنشوفكم الاسبوع الجاي. بركي انا كثرت كثير حكي، صار لازم اسكت، صار لازم لكم باي يا جماعه، بنحبكم كثير، شوفونا الاسبوع الماضي، ما تنسوا الاسبوع الجاي ما تنسوا باي.